الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، لازال الحديث متواصلا عن لغة القرآن الكريم. القرآن الكريم يتكون من 30 جزءا و60 حزما و240 ربعا و114 سورة و6236 آية و77,437 كلمة و323,671 حرف. بمعنى أنك لو قرأت القرآن كله فكل حرف تقرأه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فكم يكون رصيدك من الحسنات؟ 3,236,710. تجارة لم تبور، تجارة رابحة، بس مع هذه القراءة لابد من التدبر والتأمل والعمل بهذا القرآن. تلاوة القرآن ليست في الدنيا فقط، بل هي مستمرة في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أغمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسبنا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال: اقرأ في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما كان يقرأ هذا هزا، يقرأ هزا أو ترتيلا. رواه أحمد وابن ماجه من حديث بريدة. إذن فقراءة القرآن في الدنيا وفي الجنة أيضا. وأفضل الذكر تلاوة القرآن لتضمنه أدوية القلب، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذا الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم فيه من المواعظ ومن الجمال الآيات ومن حلاوة الألفاظ ما سأبينه لحضراتكم الآن. فأقول وبالله التوفيق: في قول الحق عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هنا جاء الترتيب في الآية بتقديم الأهم فالأهم، فقدم حق الله تعالى لأنه المنعم في الحقيقة على العباد، وهو حق الله الذي قدمته الآية عبادة الله عز وجل، توحيده الذي هو حق الله على العباد. ثم من الأصل بعد ذلك في الوجود والنشأ؟ الوالدان. ثم قدم ذكر الوالدين لحقهما الأعظم في تربية الولد، ثم القرابة لأن فيهم صلة الرحم وأجر الإحسان، ثم اليتامى لقلة حيائلتهم، ثم المساكين لضعفهم ومسكنتهم، ثم بعد ذلك الفائدة: قولوا للناس حسنا، ولم يقل: وقولوا لإخوانكم أو قولوا للمؤمنين. بل دل على أن الأمر بالإحسان عام لجميع الناس، المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذا حض على مكارم الأخلاق بلين الكلام وبسط الوجه والأدب الجميل. فإن مكارم الأخلاق هي القرآن كله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لعلى دين عظيم. عفوا، نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. نساؤكم حرث على حرث مضاف، أي موضع حرث، أو على سبيل التجميل، فالمرأة كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات الخارج. فالحرث بمعنى المحترس سمي به على سبيل المبالغة. وهنا يجب أن نعرف في سورة الواقعة يقول الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أأنتم تزرعونه، كيف نرد على هذا الاستفهام؟ نقول: لا، الفلاح يحرث الأرض لكن لا يزرعها. فإن قلت: كيف تقول ذلك والله قال في القرآن تزرعون 7 سنين؟ هذا من باب المجاز، فالزارع الحقيقي هو الله، الفلاح يحرث. فما وجه الشبه بين الأرض وبين الزوج؟ أن كليهما موضع للحرث، فالزوج يلقي بالبذر أي المني في رحم الزوجة، والفلاح يلقي بالبذر في الأرض، فليس للزوج دخل في الخلقة، وليس للفلاح دخل في الإنبات. لذلك قال الله عز وجل في قضية الخلق: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه، أي أأنتم تخلقونه بشرا أم نحن الخالقون. أم هنا بمعنى بل نحن الخالقون. يبقى أأنتم تخلقونه، نقول: لا يا رب، أنت الخالق. أم نحن الخالقون، أي بل نحن الخالقون، أي أنت يا رب الخالق، أنت اللي خلقت هذا الجنين وسويته في بطن أمي وصورته في أحسن صورة. وأيضا الفلاح الذي يلقي بالبذر في الأرض لا دخل له بعد إلقاء البذر. الذي ينبت هذا البذر ويجعله نبات هو الله عز وجل. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء ماذا نفعل؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي لو نشاء لجعلنا هذا الزرع يابسا تالفا محروقا ليس له أثر. كم من فلاح زرع الأرض ولم تؤتي أكلها، نباتات احترقت، أكلتها الدودة، لم تنبت الأرض، اسودت الأرض، بذور مستوردة فاسدة، لأن الله أراد ألا تخرج الأرض ثمراتها. فمن الذي يخرج الثمرة وينبت الأرض؟ هو الله. ومن الذي يتولى هذا الجنين في بطن أمه؟ هو الله. فوجه الشبه بين المرأة والأرض أنهما موضع للحرث، وهذا من جمال التشبيه. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وفي الواقع: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فسبحوا من كان هذا كلامه. في سورة التوبة يقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذه الآية أولا أصل في طلب العلم ووجوبه. قال الله تعالى نفر من النفير أي الجهاد، ولم يقل خرج أو سافر، وكأن طلب العلم والتفقه في الدين نوع من الجهاد. لذا قال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن فالمجاهد يحمي الديار والأوطان والعقيدة، والعالم يحمي العقول من التلوث الروحي والتطرف الديني. لذا يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء، والعلماء يتعلمون ويعملون ويعلمون الناس العلم صغاره قبل كباره. في سورة يوسف يقول الله تبارك وتعالى يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أولا في هذه الآية الكريمة براعة استهلال. أين هذه البراعة؟ يوسف أيها الصديق، هذا فناء، قدم هذا الفناء وهذا المدح قبل السؤال، لماذا؟ طمعا في إجابة المطلب. يوسف أيها الصديق، والصديق هو من كان شأنه الصدق دائما. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. هنا جاءت كلمة سنبلات ومفردها سنبلة، بينما في البقرة جاءت كلمة سنابل ومفردها سنبلة أيضا. فما السر وما الفرق بين سنابل وسنبلات؟ سنابل جمع كثرة وسنبلات جمع قلة. قوله تعالى في سورة البقرة أنبتت سبع سنابل وفي يوسف وسبع سنبلات، فالمعدود واحد، فجاء الأول بصيغة جمع الكثرة أي في سورة البقرة، لأن آية البقرة سيقت في بيان المضاعفة والزيادة ترغيبا في الإنفاق في سبيل الله. أما آية يوسف سيقت في بيان الأكل منه قليلا قليلا، أي الأكل قليلا قليلا، لأن البلد تواجه سنوات عجاف فلا بد من الاقتصاد لمواجهة الأزمة، وهذا هو السر في ذلك. نأتي إلى سورة الإسراء وسورة الكهف. عندنا في البلاغة ما يسمى باختيار اللفظ الملائم لجو السورة، وهذا نجده في كثير من سور القرآن. فمثلا في سورة الأنبياء يقول الله وأنا ربكم فاعبدوه، أما في سورة المؤمنون يقول وأنا ربكم فاتقون، وفي سورة التكوير يقول وإذا البحار سجرت، ويقول في سورة الانفطار وإذا البحار فجرت. في سورة الإسراء تجد كلمة كبيرة، البنية الصوتية كبيرة نفيرة في الإسراء، تدبيرة حصيرة تدميرة. طيب وفي سورة الكهف عوجا حسنا أبدا ولدا شفطا أسفا كذبا. فمثلا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، دي فين دي؟ في الإسراء. طيب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، دي فين؟ في الكهف. فعندنا بقى مادة اللفظة الكاف والباء والراء جاءت في الإسراء 11 مرة، ولتعلن علوا كبيرا، خطأ كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون، علوا كبيرا، طغيانا كبيرا، إن فضله كان عليك كبيرا. خمس في مواقع الفاصلة، أي في نهاية الآية، وردت مادة الحاء والسين والنون في ثمانية مواضع في الكهف، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لا نضيع أجر من أحسن عملا، يعني الثواب وحسنت مرتفقة. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. امتلاء سورة الكهف بمعاني الجمال، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون، الجنتان، جنة عدن، وأساور الذهب والفضة، ثياب السندس والاستبرق. تضمنت أربع سور من القرآن الكريم في فواتحها القسم بإحدى الظواهر الكونية التي تحدث بسبب اختلاف ظاهرتي الليل والنهار أو تعاقبهما، غير أن الأمر الذي يسترعى الانتباه هو أن ترتيب نزول تلك السور الأربع وكلها مكي النزول على الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء طبقا لترتب حدوث تلك الظواهر في الكون. وتلك السور بأرقامها في الترتيب النزولي هي، وهناك فرق بين الترتيب النزولي أيها الإخوة وبين الترتيب المصحفي. فالترتيب النزولي هو أن مثلا هذه السور الأربع التي سأذكرها والتي بدأت بقسم، أولا الليل، نزلت سورة الليل، نزل بعدها الفجر، نزل بعدها الضحى، نزل بعدها العصر. هذا ترتيب نزولي وليس ترتيبا مصحفيا، أي ليس بترتيب المصحف ولكن بترتيب نزول هذه السور، فلننتبه. في قضية الجبال أشار البيان القرآني في عدة سور مكية إلى تغير حال الجبال عند قيام الساعة، وتلك السور ومواضع الإشارة فيها هي بحسب ترتيب النزول كما يلي: أولا المزمل، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب المهيل هو الرمل المتراكم. بعدها سورة القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أولا الفراش المبثوث هو المتطاير كالفراش، والجبال كالعهن المنفوش أي الصوف الملون. الواقعة، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الهباء المنبث هو ذرات التراب المتفرق. في سورة النبأ، وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. أي ما يرى في الصحراء كالماء وليس حقيقة، يعني سراب، خداع بصري يعني. قبل أن نستجلي الحكمة في ترتيب تلك الآيات نزوليا على هذا النحو، نود أن نحدد في إيجاز معاني بعض الألفاظ كي تكون عونا لنا في هذا الاستجلاء على ضوء الترتيب النزولي لتلك الآيات. يحكي على نحو دقيق تتابع أحوال الجبال عند قيام الساعة. أولا تحولها إلى كثبان رملية، وهذا ما تشير إليه آية المزمل. أولى الآيات نزولا، وسبب هذا التحول كما يتجلى في صدر الآية هو تلك الرجفة العاتية، أي الهزة العاتية التي تزلزل الأرض وتحيل الجبال من حال الصلابة والرسوخ إلى الرخاوة وقابلية التحريك إلى أي اتجاه. ونحن بذلك لا نوافق على ما قيل من أن سبب هذا التحول هو تسيير الرياح للجبال. ثانيا ابتساسها من على الأرض، حيث تتفتت وتتطاير أجزاؤها إلى الفضاء في اختلاط وتموج، وتلك الحالة هي ما نهضت بتصويرها آية القارعة، حيث شبهت الجبال بالصوف المصبوغ حال نفشه. ومغزى هذا التشبيه أنها في تلك الحال، أي حال الاكتفاف والتفتيت والتطاير، تظل محتفظة بألوانها التي تحددت في سياق آخر بقوله سبحانه: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراميب سود. ثالثا، نسفها وإحالتها إلى ذرات دقيقة لا تكاد ترى إلا في ضوء الشمس، وتلك الحال هي ما تكفلت آية الواقعة بتصويرها، فكانت هباء منبثة. ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ أن الإخبار عن نسف الجبال قد ورد في سورة طه، ذلك في قوله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وسورة طه هي 45 في ترتيب السور المكية، أي أنها هي السابقة مباشرة على سورة الواقعة، فكأن السورتين قد تتابعتا على الإشارة إلى تلك الحال، حال النسف، الأولى بالإخبار والتقرير والثانية بالتوضيح والتصوير. رابعا، فناؤها وزوالها، وهذا والله أعلم معنى كونها سرابا كما أخبرت آخر الآيات نزولا آية النبأ. يقول ابن عطية في تفسيره لتلك الآية: فكانت سرابا عبارة عن تلاشيها وفنائها بعد كونها هباء منثورا، ولم يرد أن الجبال تعود تشبه الماء على بعد من النظر إليها. تبقى ملحوظة لا نود أن نختم هذه النقطة دون تسجيلها، وهي أن الجبال قد أخبر عنها في كل من السياقات الأربعة بأنها ستكون شيئا أو كشيء، كثيبا كالعه، هباء سرابا، غير أن الأشياء الثلاثة الأولى قد وردت موصوفة بمعنى كثيبا، وموصوف الكثيب به بأنه مهيل، وكالعه المنفوش موصوف بالمنفوش، وهباء موصوف به منبثة. أما الشيء الرابع فقد جاء بغير وصف، فقيل سرابا ولم يوصف السراب بشيء، ولعل ذلك والله أعلم للإشعار بأن الجبال في تلك الحال الأخيرة تكون عدما، أي أنها ليست شيئا أصلا حتى توصف. في سورة الواقعة يقول الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ ماذا نقول؟ نقول لا، أم نحن المنزلون، أم هنا بمعنى بل نحن المنزلون. نعم يا رب، أنت الذي أنزلت الماء، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. السر هنا في حذف اللام، لم يقل الله لو نشاء لجعلناه أجاجا كما قال في آية الحرس، قال لو نشاء لجعلناه حطاما، هنا قال لو نشاء جعلناه أجاجا. لماذا؟ لأن نسبة إنزال الماء إلى الخالق لا سبيل لإنكارها، سواء كان عذبا أم ملح، ولم يستطع أحد من البشر أن ينزل نقطة ماء، فقد حاول كثير من العلماء إسقاط قطرة ماء، والله هو الذي تفرد بهذا الأمر بدليل قوله في سورة غافر: هو الذي ينزل لكم من السماء رزقا. وهو ذا ضمير الحصر، أي هو الله لا إله غيره، هو الذي ينزل لكم من السماء رزقا، وسمى المطر رزقا. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، يعني هلا تشكرون. أجاجا ما معنى أجاجا؟ يعني ملحا مرا غير مستساغ. فالحمد لله الذي جعله عذبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا، فهل لا تشكرون الله على هذه النعمة الجليلة؟ ومعنى فراتا أي أنه يفرط العطش أي يمنعه. فتأملوا هذا الكلام ثم اسمع إلى هذه: أفرأيتم النار التي تورون؟ أفرأيتم النار التي تقدحون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها؟ هل النار شجرة؟ نعم، أم نحن المنشئون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها؟ ماذا نقول؟ نقول لا، أم نحن المنشئون؟ أم هنا بمعنى بل نحن المنشئون. نعم يا رب، أنت التي أنشأت شجرتها، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. الله جعل من الشجر الأخضر نارا، نعم، جمع النقيضين من أسباب قدرته، هذا السحاب به ماء به نار، هناك شجرتان، شجرة المر والعفار، إذا ضرب غصني هذه الشجرتين أو هاتين الشجرتين تولد النار. وهذا من عجيب صنع الله عز وجل، جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار، وكذلك البحار بالرغم من أن فيها ماء فتحتها نار، وكذلك البرق فيه نار وفيه ماء. فسبحان من لو شاء لهدى الناس جميعا. في سورة الجن تكررت الإشارة إلى ظاهرة رجم الشياطين بالشهب، تلك الظاهرة التي تكاثرت عند بعثة المصطفى لإحكام الحيلولة بين الشياطين واستراق السمع إلى أخبار السماء الدنيا، ميزانا بزوال عصر الكهانة قبل نزول الوحي القرآني. فقد ورد الإخبار عن تلك الظاهرة في ثلاث سور مكية، هي بحسب ترتيبها النزولي: الجن، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد الحجب، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الصافات، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وبتأمل هذه السياقات الثلاث يتبين أنها قد تضافرت بترتيبها الذي نزلت به في تجسيد الدور العظيم الذي نهضت به الشهب في سبيل حفظ السماء الدنيا حفظا تاما من الشياطين. والآن مع سورة الانفطار وصورة المطففين وصورة الانشقاق. في انقلاب ظواهر الكون هنجد صورة إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. الانفطار. ركزت صورة المطففين على رصد موقف البعث وحشر الناس إلى الموقف العظيم استعدادا للحساب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما سورة الانشقاق فقد ركزت على ساعة الحساب الذي يكون يسيرا على أهل اليمين عسيرا على من سواه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فكأن هذه السور الثلاث قد ترتبت في نسق المصحف بحسب ترتب مراحل هذا اليوم أي اليوم الآخر، فوصفت أسبقها أي الانفطار مرحلة البداية، ورصدت الثانية وهي المطففين المرحلة الوسطى أو المرحلة البينية بين البداية اللي هي الانفطار والنهاية وهي الانشقاق، ورصدت الأخيرة اللي هي الانشقاق مرحلة النهاية. الظاهرة الثانية تضمنت الصورة أو الصور الثلاث مجتمعة رصدا لتسجيل الملائكة لأعمال البشر كي يحاسب أو يحاسب كل منهم يوم القيامة على ما قدمه في الدنيا من أعمال. وبالتأمل يتبين لنا أن صورة الانفطار قد أشارت فحسب إلى عملية الكتابة أو التسجيل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وأن سورة المطففين قد حددت المكان الذي يحفظ فيه ما تمت كتابته لكل من الفجار والأبرار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. وفي المقابل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. أما سورة الانشقاق فقد رصدت لحظة تسلم كل إنسان لكتابه يوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ومغزى ذلك أن ترتيب السور الثلاث في نسق المصحف قد جاء وفقا للتسلسل المنطقي لتلك الخطوات الثلاث التي تختتم بمحاسبة الإنسان على أعماله يوم القيامة: الكتابة أو التدوين في سورة الانفطار، حفظ المكتوب في المطففين، تسلم الكتاب في سورة الانشقاق.